بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 39 من البداية والنهاية. وقال محمد بن إسماعيل الحساني الواسطي زاد في تفسير وكيع عنه فيما ذكره من الزيادات: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: كان إبراهيم أول من تسرول، وأول من فرق، وأول من استحد، وأول من اختتن بالقدوم، وهو ابن 20 و100 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة، وأول من قرى الضيف، وأول من شاب. هكذا رواه موقوفا وهو أشبه بالمرفوع خلافا لابن حبان، والله تعالى أعلم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان إبراهيم أول من أضاف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله: وقار. فقال: يا رب زدني وقارا. وزاد غيرهما: وأول من قص شاربه، وأول من استحد، وأول من لبس السراويل، فقبره قبر ولده إسحاق، وقبر ولد ولده يعقوب في المربوعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام ببلد حبرون، وهو البلد المعروف بالخليل اليوم. وهذا تلقي بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بني إسرائيل إلى زماننا هذا، أن قبره بالمربوعة تحقيقا. فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم، فينبغي أن تراعى تلك المحلة، وأن تحترم احترام مثلها، وأن تبجل وأن تجل أن يداس في أرجائها، خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحتها. في الحاشية: واحد صحيح ابن حبان في صحيحه، اثنان صحيح ابن حبان في صحيحه، ثلاثة سرول أي لبس السروال وهو البنطلون، أربعة استحد أي أزال شعر عانته، خمسة قرى أطعم وأكرم، ستة المحلة المكان. وتابع: وروى ابن عساكر بسنده إلى وهب بن منبه قال: وجد عند قبر إبراهيم الخليل على حجر كتابة خلقة: ألهاجه لم أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله، وكيف يبقى آخر من مات عنه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. أول ما ولد له إسماعيل من هاجر القبطية المصرية، ثم ولد له إسحاق بن سارة بنت عم الخليل، ثم تزوج بعدها قنطورة بنت يقطن الكنعانية، فولدت له ستة: مدين وزمران وصرخ وبقشان ونشقى ولم يسمى السادس. ثم تزوج بعدها حجون بنت أمين، فولدت له خمسة: كيسان وسورج وأميمة ولوطان ونافس. وهكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام. قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة قصة قوم لوط عليه الصلاة والسلام وما حل بهم من النقمة العميمة، وذلك أن لوط بن هاران ابن تارح وهو آزر كما تقدم، ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل، فإبراهيم وهاران وناحور إخوة كما قدمنا. ويقال إن هاران هذا هو الذي بنى حران، وهذا ضعيف لمخالفته ما بأيدي أهل الكتاب، والله تعالى أعلم. وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما الصلاة والسلام بأمره له وإذنه، فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر. وكان أما تلك المحلة ولها أرض ومعتملات وقرى مضافة،

وقال الله سبحانه وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط أعيد: وذلك إنه كان يرجو أن ينيب ويسلم ويقلع ويرجع. في الحاشية: واحد لا يرعون يعني لا أعيد لا يرعون يعني لا يهتدون. وتابع: ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أي أعرض عن هذا وتكلم في غيره، فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم. إنه قد جاء أمر ربك، أي قد أمر به من لا يرد أمره ولا يرد بأسه ولا معقب لحكمه، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة محمد بن إسحاق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل يقول: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال: 200 مؤمن؟ قالوا لا. قال: 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال: 14 مؤمنا؟ قالوا لا. قال ابن إسحاق: إلى أن قال: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال: إن فيها لوطا؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها. الآية: وعند أهل الكتاب أنه قال: يا رب أتهلكهم وفيهم 50 رجلا صالحا؟ فقال الله: لا أهلكهم وفيهم 50 صالحا. ثم تنازل إلى 10، فقال الله سبحانه وتعالى: لا أهلكهم وفيهم 10 صالحون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. قال المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم في صور شبان حسان، اختبارا من الله سبحانه وتعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم، فاستضافوا لوطا عليه الصلاة والسلام، وذلك عند غروب الشمس، فخشي إن لم يضيفهم غيره وحسبهم بشرا من الناس. وسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق: شديد بلاؤه، وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم، كما كان يصنع بهم في غيرهم. وكانوا قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا، ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه. وذكر قتادة أنهم وردوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها، فتضيفوا فاستحيا منهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها. فقال لهم فيما قال: الله، يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. قال: وكانوا قد أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم